اليوم نتكلم بإذن الله تعالى على الدرجة الثالثة الأعلى، وهي الصحبة في سبيل الله، أصحاب ليس فقط في الدنيا ولكن يجمعهم عمل نافع. طبعا هذه الدرجة هي أعلى الدرجات، إن الإنسان يكون راقي في ذاته وراقي في علاقاته مع الإنسان الآخر واتصالاته فعالة، وأيضا هذه المثاليات اللي ربى نفسه عليها هي في محك العمل. نشوف هل حقيقة كل ما امتلك من مثاليات علم نفسه فيها في أثناء العمل ومواكبته يستطيع أن ينفذها؟ هذا السؤال. خلينا نأخذ مثال، وعلى أساس هذا المثال نشوف ما هي الخطوات أو الخطوط الرئيسية اللازمة لفريق العمل المثالي لكي يكون منتجاً مبدعاً في كل لحظة من لحظات حياته، سواء رأسياً مع الرب جل وعلا بعلاقة رائعة مخلصة، وأيضاً علاقته مع أخيه الإنسان أيضاً علاقة راقية ومخلصة واتصال فعال، ومع الشيء الثالث مع المنتج اللي جمعهم لكي يقوموا بصناعته. نأخذ هذا مثال، لو نفرض مجموعة من الأصحاب في الله، صحبة في الله، قرروا أن يقيموا لجنة زكاة. لجنة الزكاة هذا عمل مشترك أو منتج يريد الأخوة في الله أو الأصحاب في الله أن يصنعوه، إذن هو صحبة في الله زائد عمل خيري، عمل خيري منتج. ولنأخذ مثال لجنة الزكاة، المجموعة هذه حبت تقوم بإقامة لجنة الزكاة، ما على هذه المجموعة من إعداد علمي ثم عملي لكي تنجح في عملها. لاحظ أن هذه لجنة الزكاة عندها قوانين تعمل في ذاتها لابد أن تكون صحيحة، وأيضا عندها قوانين لابد أيضا أن تعرفها ثم تتدرب عليها مع لجان الزكاة زميلاتها. إذا في عندنا إعداد داخلي وإعداد خارجي، خلينا نبتدي في لجنة الزكاة اللي قررنا ننشأها بين الأصحاب في الله. واحد، أول شيء لابد أن يتحدد الهدف بين هؤلاء الصحبة، من باب أولى إذا الحرامي إذا أراد أن يسرق يحدد هدفه، يقول هدفي والعياذ بالله السرقة، هاي الهدف النهائي، طيب. وهدفي المرحلي إني أقوم بالخطوات اللازمة لكي أصل إلى هذا إلى هدفي النهائي. كل إنسان حتى ست البيت، نتكلم الكلام هذا بشكل عام للعاصي وللتقي، سيدة البيت إذا أرادت أن تطبخ طبخة في البيت هدفها أنها تطبخ طبخة وتسعد زوجها، نعم. ماشي، لكن ليه الهدف النهائي هذا في أهداف مرحلية، نعم. لكي أصل إليه بأن أشتري أغراض وأحضر أجهز المطبخ وأقوم بكل الخطوات للوصول إلى الهدف النهائي بإعداد الطبخة اللي تسعد زوجها وأولادها، نعم. ماشي، إذا لجنة الزكاة أيضا لازم يكون عندها نقطة أساسية أو بداية صحيحة، ما هو الهدف من إقامة هذه اللجنة؟ لماذا أشغل نفسي بإقامة هذه اللجنة؟ لجمع الزكوات وإرسالها للمحتاجين إليهم. لماذا؟ للرقي بمستوى هذول المحتاجين. لماذا؟ لإنتاج عمل أو إنسان صالح للمجتمع. لماذا؟ من أجل إعمار الأرض. لماذا؟ من أجل مرضاة الرب جل وعلا. خلاص، جزاك الله خير، وصلنا للهدف النهائي. كل هذه الأسئلة لنعرف الهدف النهائي من إعداد هذه اللجنة وإقامتها، مرضاة الرب جل وعلا، طيب. فوز بالجنة. إذن مو هدفي لكي يقال إن هذه اللجنة أحسن لجنة زكاة في العالم، وما المانع إذا كانت طيبة وأحسن لجنة زكاة وأنها تقوم بهذه الأعمال الخيرية؟ أنت غيرت ولائك، ولائك للجنة مو لله، لازم يكون عندك هدف، هدفك الأساسي إنك ترضي ربك، هذا الهدف الواضح اللي قلبك وعقلك وكل جوارحك متجه. افرض لجنة الزكاة هذه حادث عن السير في هذا المجال، ما صرفت مصارف الزكاة في المصارف المشروعة، فأنت ظل معها؟ لا، فعلا تغير الهدف. لماذا؟ لأن هدفك واضح. إذا أول خطوة للمجموعة الصحبة لكي تعمل عمل خيري أو لجنة الزكاة هذه تحديد الهدف، لماذا خرجت من منزلي لأتصاحب مع هؤلاء الناس؟ لماذا؟ الشيء اللي طلعني من بيتي من أجل هدف وهو مرضاة الرب، جائزة لي. كل ما وضح هذا الهدف أمامي في كل لحظة من حياتي، كل ما كان الإنسان أقدر على تخطي السلبيات، وأنه دائما يسير على الصراط. طيب هذا الهدف النهائي، طيب الهدف المرحلي إنشاء لجنة، هذا يعتقد أنه ميسر لإنشاء لجنة، يمكن واحد ثاني ميسر لإقامة معمل مخبري رائع لأمة الإسلام كيميائي، أو واحد ثاني يعد مجموعة للطلبة المتفوقين، لجنة للطلبة المتفوقين المبدعين أو للأطباء أو لتكفين الموتى أو لمحو الأمية، كل ميسر لما خلق له، بس الكل ينظر وين؟ إلى هدفه النهائي، فيقول ما شاء الله المجموعة هذه ميسرة للزكاة، وهذه ميسرة للاقتصاد، وهذه ميسرة لمحو الأمية، وبالتالي هذا هدف مرحلة كل إنسان ميسر لما خلق له. لكن هسه الأصحاب اجتمعوا على هدف نهائي مرضات الرب جل وعلا والفوز بالجنة، وهدف مرحلة إن كلهم مهيئين لجمع الزكاة. ماشي؟ إذا نعم. هذه أول خطوة، أول خط رئيسي في موضوع عملي في فريق العمل، أوضح هدفي النهائي وأوضح هدفي المرحلي. هدفي النهائي وماذا؟ مرضات الرب. والمرحلي؟ إنشاء اللجنة. لجنة. ماشي؟ طيب. صار واضح. طيب. حتى لا تتعملق الوسيلة على الهدف. مثلا في يوم من الأيام تصير هذه اللجنة أفضل لجنة زكاة في العالم، فقلت ما شاء الله أفضل لجنة زكاة، وأعمل لكي تكون هذه اللجنة فقط أفضل لجنة زكاة في العالم، ليقال أصحابهم كذا، ويبدأ العجب والشركيات والغرور والكبر، ويبتدي الآفات تدب في هذه اللجنة فلا يستمر النجاح، وهذه بداية السقوط، أن يعتري ذلك العامل أمراض القلوب. ماشي؟ إذن كل ما الإنسان حدد هدف النهائي وهدف المرحلي، أو فرق بين الهدف والوسيلة، كل ما هذا الإنسان بإذن الله تعالى أقدر على السير على الصراط للوصول إلى الهدف النهائي. لكن لو تعملقت الوسيلة على الهدف خلاص نعمت البصيرة. لو كان ولائي لمن؟ للجنة، أحسن لجنة في العالم وإلى آخره، ونسى مرضات الرب جل وعلا، نوع من الغيرة والتنافس، التحاسد مو التنافس، التحاسد بين لجان الزكاة والتقاطع إلى آخره، خلاص انتهى الموضوع. الهدف اللي من أساسه أنشئت اللجنة نسى ونعمت البصيرة عنه. إذن من أول خطوة أقوم بها أساسية إني أحط هدفي وأحدد الهدف المرحلي اللي من أجله أنا أريد أن أصل إلى ذلك الهدف، ويختلف الهدف من إنسان الإنسان من المجموعة الأخرى حسب القانون النبوي، كل ميسر لما خلق له. كل إنسان قائد، وكل إنسان مبدع، وكل إنسان في داخل نفسه محصلته النهائية مثل أخيه الإنسان، هذا عدل من الرب جل وعلا في خلق عباده. ولكن الإنسان الناجح يفرق عن الإنسان الفاشل أن هذا الإنسان الناجح استطاع أن يبحث عن مساحات الإبداع وأخرجها وسقلها ونماها وقواها، إنما الإنسان الفاشل ينظر إلى إبداعات الآخرين ويتحسر ويحسدهم، يأخذ عليهم ويحاول أن، والعياذ بالله، سرى في قلبه مرض القلب، يتمنى أن تزول النعم عليهم ويترك مساحات الإبداع في داخل ذاته. أنت من باب أولى بدل ما تضيع طاقاتك وجهودك في النظر إلى ما عند الآخرين، أنت عندك مثلهم، مثل ما الله أعطاهم أعطاك، بس الفرق بينك وبينهم أنهم بحثوا عن مساحات الإبداع وأنت لم تبحث. نروح للهدف الثاني، ألا وهو العلم قبل العمل. هذه قانون رباني في كتاب الله عز وجل. يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. إذا نعلم أن الله واحد أحد، ونقوم بالعمل بالاستغفار لمن؟ لله الواحد الأحد. فهو علم ثم عمل. هذه قاعدة أساسية لابد أن ننتبه لها، بأن العلم قبل العمل في جميع جوانب الإسلام دون تبعيض. تبعيد كفر. في هذا المثال اللي احنا قلنا لجنة الزكاة، احنا عندي هدف نهائي مرضات الرب، وهدفي المرحلي انشاء لجنة الزكاة. طيب تعالي يا مجموعة بتعدون لجنة الزكاة، روحوا درسوا جميع مصارف الزكاة، اول شيء الموارد والمصارف، ودرسوا البلد، ودرسوا اول شيء فقهيا عملية هاي العلم، باني انا ادرس جميع ما لابد ان اتعلمه شرعا، كيف لي ان أخذ موارد الزكاة وكيف أصرفها، هذا في العلم. في حالة أني أنا أدخل في لجنة الزكاة وأجمع موارد، أو يمكن الإنسان هذا الجاهل يجمع من الربا مثلا أو من مال الحرام، إنسان عاصي يقول أنا ما لي شغل، أنا أعرف 100% أن هذا إنسان سارق وأخذ أمواله من الزكاة، لا يجوز. إذن لابد أن يكون هناك علم ثم عمل بالتطبيق. من غير العلم والعمل في جميع أنحاء الإسلام بشكل اتزاني، هذا العمل راح يكون غير صحيح. نرجع لست البيت في طبختها، إذا أرادت أن تقوم بطبخة رائعة ملازم أن تكون متزنة في جميع مقادير، مو بس المقادير ومراحل العمل. إنها مثلا لو أرادت أن، هذا بس عشان لسعادة إذا كان في عندنا مستمعين من النساء الطباخات الماهرات، هي لازم في المرحلة الأولى مثلا تتعامل مع البصل بشكل معين، ومع اللحم بشكل معين، ومع الخضار بشكل معين. بعدين في عملية توازن، إنه ما تهتم في اللحم وتترك الأشياء الأخرى. لازم يكون عملية توازن علم على جميع مراحل الطبخة وعمل أيضا على جميع مراحل الطبخة. نفس الشيء الطبخة في العمل الخيري، إن الإنسان لازم أن يتعلم على جميع الجوانب، مو أن أهتم لي بمصرف واحد من مصارف الزكاة وأترك المصارف الثانية. فلا بد أن يكون العلم متوازن، علما ثم عملا. طيب هذا الخط الثاني. الخط الثالث الالتزام الدقيق بهذه المفاهيم مبتعدين عن مساحات الخسارة. ما هي المعاصي؟ لأنها تؤذي الفرد والجماعة العاملة. يعني المعاصي بنايف هو عمل خيري وهو ساعي لأن يرضي ربه، لأن يصلح المجتمع. كيف تأتي معاصي؟ أعتقد كل عمل خير. مداخلة رائعة. الإنسان لنفرض هذا عضو في لجنة الزكاة وقام بالخطوط الأولى بالهدف النهائي والمرحلي وعلم ثم عمل ماشي، لكنه معروف فلان عضو لجنة الزكاة اللي المجموعة هذه تقوم أو مجموعة من المجتمع تعطي زكواتها، وهو عضو في لجنة رائعة ومنسجمين وعندهم قمة من العلم والعمل، لكن دخل ديوانية وأخطأ على إنسان معين وشتمه وقام بمعصية أمام الناس. تغيرت الصورة مو بس على مستوى الفردي، على مستوى الجماعة، على فلان عضو اللجنة. في لجنة الزكاة الثانية، إذا لجنة الزكاة كلها من نوعه. فهنا المعصية لا تأذي فقط هو، إنما تؤذي اللجنة ككل. إذا أصبح ضرر الفرد ضرر جماعي، وبالتالي هنا على العضو في فريق العمل أن ينتبه أن العضوية جسدية في الإسلام، ومتى قام بمعصية أمام الناس هو مسؤول، أصبح الإنسان مسؤول. فالإنسان عندما يعمل في عمل خيري هو لا يملك ذاته، إنما هو في الواقع هو جزء من جماعة، وإذا في الواقع قام بنوع من المعاصي أو الزلات لازم ينتبه أن المعصية عنده غير الإنسان العادي، وهذا حق واقع. بالتالي هنا لازم ينتبه أن العضو في الجماعة أن يكون على مستوى راقي في التعامل مع الإنسان الآخر، وأن يبتعد عن المعصية، لأن المعصية لا تأذي هو في حد ذاته، إنما تأذي الجماعة. يمكن هذه الجماعة لجنة الزكاة عمرها في البلد 50 سنة، وكل أهل البلد يعرفونها، وعلى مستوى راقي من العلم والعمل، وتفيد البلد. شوف كم فقير وكم طالب علم تعطيه، وكم مريض تكون سبب في أنه يأخذ العلاج الصحيح، ويأتي عضو مو متعلم أو يزل أو هذا ليقوم ببعض المعاصي أمام الناس وهو عضو في اللجنة بعد 50 سنة عمل، ويمكن أصحاب اللجنة هذه المؤسسين في رحمة الله. فيأتي هذا الإنسان المستهتر وينسف عمل 50 سنة من عمل يمكن 500 شخص. رقم 4 وتؤذي المجتمع، لأن عضو لجنة الزكاة عندما يقوم بالمعصية والناس تعرف أنه عاصي ستتأثر اللجنة، وينحرم أيضا الفقير من هذا العمل الطيب ومن هذه الثقة الموضوعة في هؤلاء الفريق العمل. 4 لابد لهذه اللجنة من قائد. ممكن هل يكون للجنة أن تسير بدون قيادة؟ إذن الخط الرابع أن لابد أن أعد قائدا يصلح لقيادة هذه المجموعة. وفن اختيار القائد مهم جدا، بحيث أن لكل نوع معين من العمل لابد أن يكون له قائد مناسب له أو يعرف تفاصيل هذا الموضوع. قد لا يوجب التفاصيل المعرفة أن تكون دقيقة وعميقة أبدا. القائد مو شرط يكون عنده علم عميق جدا، قد لا يكون عنده هذا، ولكن عنده أيضا مواصفات أخرى. بس الأفضل أن اللي نفرض أن مثلا القائد في لجنة الزكاة لازم يكون عنده معلومات في مصارف الزكاة وموارد الزكاة وإلى آخره، لكن ما يتطلب من القائد هذا يكون فقيه أو عالم. قد يكون في أعضاء الجماعة واحد فيهم عالم، فبالتالي مطلوب منه أنه يكون قائد مع الحدود الدنيا من العلم لهذا النوع من القيادة. لكن ننتبه في الموضوع القائد هذا، كيف لهذا القائد أن يختار قراره؟ إصدار القرارات هذه في الإسلام مقننة. كيف مقننة؟ أو هناك مساحات إبداع وهناك مساحات لا يستطيع القائد على قيادته أن يقترب منها. منها عندما يكون هناك نص شرعي الطاعة لمن؟ للنص الصريح. هذه إذا القرار واجه نص صريح فالطاعة فيه للنص. طيب إذا كان أمر خلافي يكون تابع للدليل الأقوى، إذا قرار القائد يكون تابع هل لهواه؟ لا، إنما للدليل الأقوى. طيب إذا كان الأمر اللي لابد أن يصدر القرار فيه أمر خارج عن دائرة النص والدليل، بمعنى آخر المباح، هنا الإسلام يعطي هذه المساحة الرائعة بعيدا عن النص الصريح والدليل الأقوى لإبداعات القائد. هنا للقائد عليه أن يستشار أصحابه ولكن غير ملزم بالاستشارة، وهذا الإسلام تركه لكي يبدع القائد في أو يستخرج ويستنبط كل ما يملك من إبداعات وفروقات فردية خاصة فيه. وبالتالي نرجع لنقطتنا الأساسية، حين نتكلم عن القائد اللائق لهذه اللجنة ونقول إن القيادة في الإسلام هي فردية وليست لجماعة، لواحد القائد، ما يصير 10 قادة، قائد اللجنة واحد. ولكن هذه القيادة مقيدة بماذا؟ بالشرع وبالشورى، وأيضا لا يتطلب من القيادة أن مفروض أو معنى آخر لابد من القائد أو الإنسان الذي يمتلك هذه البذور القيادية منذ الصغر. كل إنسان، كلكم راع وكلكم مسؤولون عن رعيته، القيادة موجودة مفروض تكون في كل إنسان، لكن الإسلام يقول له انتبه، انت درب نفسك على القيادة بس لا تطلبها. شوف التوازن الرائع، لا تطلب القيادة، درب نفسك على القيادة لكن لا تطلبها. نعم. ليش؟ نعم. فيها تمييز لي، فيها منصب لي، فيها نبوغ لي، ليش ما أطلبها؟ سؤال رائع. لأن الإنسان المسلم إنسان متزن، عندما يقوم في القيادة يقوم بها تكليفا لمصلحة المجتمع. يقول عليه الصلاة والسلام، يكلم عبد الرحمن بن سمرة، يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة، أي لا تطلب الرئاسة، فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها. إذن شوفوا الخيط الرفيع المتزن بين الجناحين، أنت تدرب نفسك على الإمارة بس ما تطلبها، لأنك لو طلبت الإمارة راح تجنح النفس للجاه، لذات الجاه، يبتدي عاد الشيطان والنفس الأمارة. الإنسان اللي يطلب الجاه لذاته هاي ما راح يفيد المجتمع ولا يفيد نفسه. قائد لجنة الزكاة الذي يريد أن يكون قائداً لكي يقال عنه رئيس لجنة لذات المنصب ولكي يتباهى بين الناس إلى آخره، معناها تعملقت الوسيلة لتصبح هدفاً. هاي مثل ما قلنا في الدروس السابقة. وهنا يأتي التوازن الرائع في الإسلام من سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، يقول له أنت هيئ نفسك للإمارة بس لا تطلبها، إذا طلبتها معناها أنت جنحت لتعملق الوسيلة لكي تكون هدفاً. إذن هذا الإسلام رائع في إعداد الإنسان ليكون قائداً. إذن نلخص القيادة، نقول إن الشورى صفة أساسية من صفات القائد، وأيضاً الأمور التي يرد فيها نص لا يمكن أن تكون محلاً للشورى، والأمور التي يطلب بها حكم شرعي اجتهادي يكون خضوعها لماذا؟ للدليل الأقوى، لا للكثرة العددية مثل الديمقراطية. يعني مثلا ما معنى كلمة ديمقراطية؟ كثير من الناس يخلطون بين الديمقراطية وبين الشورى. الشورى أنت تشاور الناس بس في أي مجال؟ في مجال الشارع. لكن الديمقراطية هي هو الحكم للأغلبية بغض النظر إذا كان هذا مع الشرع أو ضد الشرع، فرق. فإحنا نشوف الناس تقول والله الديمقراطية شيء طيب ويطلب بها الإسلام، هم يقصدون القصد فيها الشورى، لكن الشورى شيء والديمقراطية شيء آخر. الديمقراطية هي حكم الأغلبية سواء كان مع الشرع أو ضد الشرع، وهذا ما هو النظام الإسلامي في القيادة. النظام الإسلامي في القيادة هو الشورى والأغلبية، ولكن في ماذا؟ في حكم الشرع طبعا. لكن ننتبه أن القائد غير ملزم في المساحات المباحة فقط، ليس ملزم بالشورى ولكن غير ملزم بالرأي، غير يعني لا يأخذ فيها، غير ملزم بالأخذ بها إذا في مساحات المباح. يعني خالد بن الوليد في معركة مؤتة كان المجموعة وشاورهم، المجموعة كان رأيها الكر، لكن هو شاورهم لكن لم يلتزم بمشورتهم لأن في المباح. جزاك الله خير، لأنك تظهر إبداعات القائد. وأيضا القيادة، آخر نقطة قلناها إن قبل آخر نقطة قلنا إن المباح هذا يرجع إلى بعد المشورة إلى القائد، لأنه ملزم بالمشورة ولا ملزم بالأخذ بها في مساحات المباح لممارسة إبداعاته والفروقات الفردية الذي يسره الله عز وجل له. والقيادة في الإسلام فردية وليست جماعية، والقائد فرد لا أكثر من ذلك. ننتبه في نقطة مهمة، في نقطة أساسية في موضوع طاعة القائد. طاعة القائد ساعد كثير من الناس. هاي القصة صارت معي في إحدى المحاضرات، وحنتكلم على فريق العمل وعملية الطاعة أو طاعة القائد. إحنا قلنا إن على الفريق العمل أن يطيع القائد، ولكن مع النص الشرعي والدليل يكون القيادة لمن؟ للنص والدليل. مو للقائد. أصلاً قائد ما له إنه يصدر قرار في هذا الموضوع. لكن طيب في المباح أطيع القائد ولا ما أطيع؟ أطيعه. طيب لماذا؟ حتى لا أشق الصف. جزاك الله خير، هذه نقطة أساسية. إن لو أنا ما طعت القائد وكان الحق معي، لنفرض إن القائد قال لنتجه في عملية المسح وإرسال الرسائل للمحسنين في لجنة الزكاة إلى المنطقة ألف، ولكن أحد أعضاء لجنة الزكاة يعتقد المنطقة هذه خالية من الأغنياء وعنده خبرة في الموضوع، لو اتجهوا الباء ممكن يحصلون موارد أكثر. ماشي، باء من الناس اللي عنده هذا الرأي الأصوب من القائد أمام اختيارين: إما يقول القائد والله أنت ما تفهم وأنا عندي رأي صحيح، ولأنك أنت ما تفهم يا أما تنفذ رأيي يا أما مع السلامة، وبعدين يصير نوع من شق في الفريق. هذا يقول لك كلام القائد صحيح، وهذا يقول لك كلام المقود أصح، وإلى آخره يصير في شق في الجماعة. هنا عدم الطاعة يؤدي إلى بتر العمل وتأتي الخطورة. يعني لو الخطأ هذا، لكن لو باء طاع ألف وهو على حق، بعد ما يكون عملية المسح ويدارك القائد الخطأ يقول بقى والله أنت كنت كلامك صحيح، المرة القادمة سنبدأ بباء وإن شاء الله مشورتك عندي. طيب ليش ما بدأ من الأول بأن طرح الموضوع عليه، قال له والله المنطقة باء أفضل نتيجة لكذا وكذا وكذا؟ القائد غير ملزم إنه يأخذ كلام باء، يشاوره، ملزم بالاستشارة. لكن إذا كان ألف أو القائد عنده رأي آخر، النقطة وين؟ إن طاعة القائد مهمة لعدم شق الجماعة، حتى ولو كان المقود هو الصح والقائد هو الغلط في مساحات المباح، لكي لا تشل الجماعة وتبتر. لكن لو طاعة، النقطة الثانية، لو طاعة وهو على حق ممكن الجماعة تبطئ عملها، السلبية بس بطء في العمل، إنما مو عملية شل العمل وبتر. في فرق بين لما الواحد يبتر ساقيه ويفقد المسير وبين أن يبطئ الخطوات، أي أفضل؟ لا طبعا أبطئ الخطوات، لأن في يمكن خطوات أخرى أسرع بها وأعوض البطء في الخطوات السابقة، لكن البتر مصيبة، لن أستطيع أن أمشي مرة أخرى. فعدم الطاعة للقائد في مساحة المباح يعني بتر للجماعة. ترى مشكلة يعني حتى تشوف في البيت، مثلا نفرض ساعات الأب يكون على خطأ والزوجة على حق والأولاد نفس الشيء، لكن عدم طاعة الأب ماذا يعني؟ معناها العائلة راح تنهار. الأب هو القائد ولازم أطيعه، حتى ولو كان في مساحات. لنفرض العائلة ككل زوجته وأولاده ودوا لو قضوا العطلة هذه في مكان معين لمدة أسبوع، والعائلة تحس بجهد إلى آخره، والكل يريد أن يذهب لقضاء عطلة أسبوع، والأب يستطيع في هذا الوقت أن يذهب معهم، ولكنه الأب رأى رأي آخر. هنا الأسرة لو طاعته هو مباح. نعم. هذا بعيد عن الشرع، الكتاب والدليل، الكتاب والسنة والدليل. هنا إذا الأسرة طاعت الأب والله انحرموا من هالعطلة، ولكن يمكن الأب يدارك الموضوع يقول يا ريتني وديتهم وأسعد أدخلت على قلبهم السعادة، لكن إن شاء الله ملحوقة في العطلة القادمة، وبالتالي الأسرة ما زالت متماسكة. لكن عدم طاعة الأب وهو على خطأ والعائلة على شو يصير؟ إنه يصير فرقة بين الأولاد والأم في فريق والأب في فريق، ويصير نوع من المنازعات، وأنت ما تفهم يا أب وأنا أفهم منك وأنا أعرف مصلحة أولادي أكثر منك. النتيجة فرقة، حتى في إن الأب يكون قدوة. إذن السلبيات عدم الطاعة أكثر بكثير من ميزاتها في حالة المباح، لأن قد يكون المقود على حق ولكن عدم طاعته تبطئ المسير. لكن إذا الإنسان رفض طاعة القائد هذا نوع من بتر العمل وبتر السير إلى فائدة الجماعة وأصلا فائدة المجتمع ككل وإنجاز العمل بشكل متقن. نأخذ الخط الخامس: لابد العامل في فريق العمل أن يكون عنده، أو الجماعة ككل أن يكون الهدف عنده سوي. إذا ما كان الهدف عنده سوي عمله كله باطل. فهنا لجنة الزكاة هدفها سوي، مساعدة الفقراء، وأيضا وسيلتها سوية. إحنا مو روبن هود يسرق من الأغنياء لكي يعطي الفقراء أبدا، إنما الهدف سوي والوسيلة أيضا سوية. الوسيلة أيضا بأن نبحث عن موارد الزكاة والبحث عنها. إذا مهم جدا أني أفرق بين الهدف والوسيلة، وأن يكون الهدف سوي والوسيلة سوية. والخطوة السادسة أو الخط الرئيسي السادس: التبعية على بصيرة. يقول رب جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إذن مفروض الاتزان في العلاقة بين القائد والمقود. واحد، المقود يقود نفسه بطاعة القائد على بصيرة. اثنين، القائد يبصر المقود ويدربه على القيادة. إذن هذا اتزان، اتزان رائع بين القائد والمقود لكي يتجه القطبان في طاعة الله ورسوله وطاعة بعضهم البعض على بصيرة. الخط الأخير أو النقطة الأساسية إن عملية التلاحم بين الجماعة أو التلاحم الأفقي، التلاحم الأفقي هذا لازم يجمع التذلل في الله، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، لكي يكون هذا التلاحم الأفقي قوي بين فريق العمل، فيستطيع أو تستطيع هذه اللجنة الزكاة تقوى على كل السلبيات. أي سلبيات؟ السلبيات في ذات النفوس من أمراض قلوب وحقد وغضب وحسد وإلى آخره، وسلبيات خارج اللجنة، لأن لجنة الزكاة قطعاً ستواجه سلبيات، مرة موارد مالية، مرة ضغوطات من الفقراء، مرة قوانين الموجودة لازم تحاول أن تعمل في إطارها، كم من السلبيات. فإذن لابد لهذا الفريق العمل ليقوى على السلبيات الداخلية والسلبيات الخارجية أن يتذلل في الله لبعض البعض، ليمسك الجسدية الواحدة المتماسكة ويحقق الانسجام المطلوب بهدف عدم تسرب الطاقات والثقوب النفسية بين فريق العمل الواحد.